عفى الله عنكم. وهذا سائل يقول: وقفت على كلام لعدد من الأئمة يطعنون في الإمام أبي حنيفة، فما توجيه ذلك؟ ابتداء، لا بد أن يعلم أن الأمة قد تلقت الإمام أبا حنيفة رحمه الله بالقبول. جاء في سير أعلام النبلاء قال الخريبي: ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. وقال علي بن عاصم: لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم. وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل. وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وهكذا موقف المجددين من أبي حنيفة رحمه الله كبوابة فقه السلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتبه زاخرة بذلك. وكذا الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن كلامه في ذلك أنه قال: وأما ما ذكرتم من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلد الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة، وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وعلى ذلك علماء نجد رحمهم الله، ومن طالع الدرر السنية في الأجوبة النجدية يعلم ذلك. أما الروايات الواردة عن بعض علماء السلف في الطعن في أبي حنيفة فعند إنعام النظر فيها نجدها كلها عن أقران لأبي حنيفة، فالأصل في ذلك أنها مما يطوى ولا يروى. وكثير من هذه الروايات فيما نسب لأبي حنيفة ضعيفة، وما صح منها فإنه صحيح لقائليها من الأئمة لا إلى أبي حنيفة، فليس منهم من قال: رأيت أبا حنيفة يفعل، أو سمعت أبا حنيفة يقول، بل جلهم يقول: كان أبو حنيفة يقول كذا وكذا. وأما ما نسب إليه أنه استتيب من الكفر فهو على فرض صحته، ليس فيه أنه مات على الكفر والعياذ بالله. زد على ذلك أن كثيرا من تلك الأقوال المكفرة المنسوبة إليه إنما نسبها إليه ابنه حماد، وهو مبتدع متهم بالكذب. وأما ما حكاه بعض أهل العلم من إجماع المحدثين على ضعف أبي حنيفة فذلك في رواية الحديث، إذ إن بضاعته رحمه الله في ذلك مزجاه. وأما قوله في الإيمان فلا شك أنه من مرجئة الفقهاء، ولم يؤثر عن أحد من السلف أنه حكم على مرجئة الفقهاء بالكفر، والله المستعان.